السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو القرآن؟ كلام الله. ما هو القرآن؟ الكتاب اللي احنا بنقرأ فيه اللي هو نزل من عند ربنا، اللي هو معجزة النبي، اللي هو كلام الله المنزل على نبيه المرسل المتعبد بتلاوته المعجز في صوره وآياته. لأن ربنا تحدى بالقرآن فأتوا بصورة. من يعرف أصغر صورة في القرآن؟ صورة الإيه؟ كم آية؟ يبقى كان ربنا تحدى بثلاث آيات الكون كله، الشطر يجيبهم. فالقرآن الكريم كلام الله المنزل على نبيه المرسل المتعبد بتلاوته المعجز. اللهم صل وسلم وبارك عليه. القرآن 114 سورة، 200 يعني سورة البقرة هقول لك معلومة كده 286 آية. لو خدت الرقم اللي على اليمين يبقى 28، دي عدد الصور المدنية. لو سبت الاثنين اللي على اليمين يبقى باقي 86، دي عدد الصور المكية. يبقى 114 سورة، منهم كم مدني؟ رد، كم مدني وكم مكي؟ المعلومة اللي بعدها، عدد آيات القرآن الكريم 6236 آية. رأي الجمهور كم آية؟ 6236 آية. كم كلمة يا سيدنا؟ 77437 آية. كم كلمة؟ قولوا 77437 كلمة. كم حرف؟ 323015 حرف عند أهل البصر البصريين، اللي هو احنا كنا بنقرأ على على على قراءته دلوقتي. صليت على حضرة النبي حفص وعاصم وقال اللي احنا كنا بنقرأ ده عدد حروف القرآن ده عنده. يبقى والقرآن عبارة عن أحزاب وربع وأجزاء، 30 جزء، 60 حزب، 240 ربع. معلومات كلها لازم تكون عارفها. صليت على النبي، هتفيدني بإيه يا راجل؟ طيب أول سورة في القرآن إيه؟ لأن إحنا هناخد القرآن كإعجاز، وهناخد آيات الإعجاز في القرآن وقصص الإعجاز في القرآن، فلازم يبقى عندي معلومة أن القرآن كلام ربنا، كتاب ربنا ينزله على نبينا، معجزة النبي، عدد آياته، عدد حروفه، عدد كلماته، عدد أجزاء، عدد أحزابه، عدد صوره، لازم أكون عارف. أول سورة في القرآن سورة إيه؟ الفاتحة، في الترتيب يعني. سورة الفاتحة الرسول بيقول عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج. وفي حديث آخر: لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والإمام ابن القيم الحقيقة الكلام عجيب عن الفاتحة، قال: هي فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والشفاء التام والدواء النافع والرقية التامة ومفتاح الغنى ومفتاح الفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم ودافعة الغم ودافعة الحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها. سلام. وحديث لسيدنا أبي سعيد الخدري بيقول: كنا في سفر سفر يعني مع بعض في سرية يعني، ونفد طعامهم، حديث في الصحيح في البخاري، وانا عند ابي داود، ونفد طعامهم، الاكل خلص، فمعدين على قريه زي عندنا بلد كده، فنزلوا فاستطعموا اهلها، قالوا مفيش، فمروا خرجوا منها وهم جعانين، فلدغ سيد ذلك الحي، تعبان، حي، عقرب، قرص، العمده بتاعهم، فطلبوا له شفاء فلم يجدوا، فقالوا العرب اللي كانوا موجودين هنا بيفهموا في القصة دي، الحقوهم. فأدركوا كما قال سيدنا أبو سعيد الخدري في الحديث: فأدركونا لما خرجنا، فقالوا: تعالوا استشفوا لنا سيد قومنا. فقلنا: نشترط، انتوا ناس بخلة واحنا عشان نرجع يبقى لازم لنا شروط. قالوا: اشترطوا. قلنا: هنعالج بالأجر، هنرقيه بالأجرة، ما انت حلال في جدتكم. فرجع كما قال سيدنا أبو سعيد، فقام فقرأ عليه فاتحة الكتاب، فكأنما نشط من عقال، كأن جمل كان معمور القيد اللي بيبقى في رجل الجمل ده واتفك، قام الجمل واقف. فكانوا صالحوهم على 100 شاه، وفي رواية لم يحدد العدد. فخدوا 100 خروف أو 100 شاه وقالوا من مدش إيدينا عليها، قال لما نسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فراحوا سألوا النبي جزاكم الله خيرا، راحوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا أبو سعيد بيقول إيه؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخبركم أنها شافية؟ كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفخر بهم وسعيد بهم. مين اللي قال لك على الحلاوة دي؟ مين اللي قال لكم على القوة دي؟ مين اللي أبلغكم بأنها شافية؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استرقوا بها. يبقى الفاتحة هي أول سورة في القرآن يرقى بها. مع صحيح ربنا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، والآيات بتاعت الشفاء كثيرة، لكن كما روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب أتحب أن أعلمك شيئا لم ينزل أو لم ينزله التوراة في الإنجيل، لم ينزله الله في التوراة والإنجيل والزبور والصحف؟ قال نعم يا رسول الله. وفي رواية ولا في الفرقان، يعني القرآن خلي بالك لا سورة، ما في سورة زيها في التوراة والإنجيل والزبور والصحف ولا في الفرقان. قال بلى يا رسول الله. سيدنا أبي، أبي ده من الأربعة الحفظ الكبار قوي في الأول، قال له قول يا رسول الله. قال فاتحة الكتاب. يبقى أفضل سورة بالنصوص الشرعية، لأن كتير مننا، وأنا أقصد الكلام ده قبل رمضان، لأن كتير مننا يقول لك مثلا هناخد سورة البقرة يقول لك من قرأ 40 مرة 50 الكلام ده، مش هنقول غير الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي في فضائل السور عشان نعمل به. يبقى فاتحة الكتاب لما تقرأها مرة أو مرتين أو ثلاث، في بعض الروايات 3 مرات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يثلث في القراءة. فما تقرأها 3 مرات على مريض على مسحور على كذا على كذا يشفى. والقصص كتير الحقيقة في فضل سورة الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يبقى أفضل سورة في القرآن سورة، أفضل سورة في القرآن سورة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم من قرأ بغيرها في الصلاة. طبعا في أحكام وفي فقه، يعني لو واحد مش حافظها وجاي يتعلم جديد ودخل في الدين جديد وقرأ من القرآن عدد 7 آيات مثل 7 آيات بتاع السورة، العلماء قالوا جائز لغاية ما يتعلم، لها أحكام تاني. لكن احنا بناخد الأحاديث المنطبقة علينا احنا كعرب مسلمين دخلنا في الإسلام وبقى عندنا فقه. ما ينفعش وانت بتصلي ما تقراش الفاتحة. صليت على النبي؟ طيب الفاتحة شافية كافية مانعة محصنة مداوية؟ نعم. ولذلك الأمثلة كثيرة، واحنا قلنا حديث سيدنا أبي سعيد. وكتير في الأحداث الجارية اللي احنا عايشينها دلوقتي كتير من الناس اللي بيصيبهم عين أو بيصيبهم سحر أو عدم توفيق. والله يا إخوة، شاب ساب كلية الطب وكان ملتحي وبيصلي إمام في عين شمس ومية مية، فجأة حلق دقنه وشرب سجاير والدنيا تاهت معاه، خد عين سحر أيا كان، لكن كان له أصدقاء طيبين بدأوا في رقيته بفاتحة الكتاب وواظبوا عليها وأخلصوا فيها حتى شفاه الله وعاد للجامعة وعاد للمسجد وعاد للسنة وعاد لدينه. والعلماء على أن فاتحة الكتاب كم شفت، يعني كثير من الناس، يعني الدكتور سبحان الله الجبير، دكتور عبد الرحمن الجبير اللي هو أستاذ جراحة القلب في مستشفى الملك خالد في الرياض وغيرها أيا كان، دكتور الجبير نفسه بيقول لك، وهو شيخ على فكرة داعية، وإحنا في الرياض كان داعية ما شاء الله عليه داعية، دكتور الجبير بيقول جاءني رجل يقول لي أنا غير موفق في عملي ولا أستمر في عمل مدة ولا يبقى معي المال وأتعرض للفقر كثيرا وللمرض. فقلت له 1 استغفر الله، 2 تب إلى الله أي من الذنوب والمعاصي، 3 حافظ على الصلوات 5 في أوقاتها، 4 حافظ على الأذكار خاصة أذكار الصباح والمساء وأذكار قبل النوم، 5 اقرأ البقرة. وهنتكلم عن البقرة في اللقاء القادم، هتجد حياة عجيبة، أشياء إحنا في غفلة عنها، منها حديث النبي صلى الله عليه اللي يقرأ البقرة في بيته ليلا لا يدخله الشيطان 3 أيام، والحديث الآخر أنا بهيئك للقاء القادم بس. والحديث الآخر إن آخر آيتين في البقرة ورد فيهم حديث صحيح، الرسول قال فيه قبل أن يخلق الله السماء، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بألفي عام كتب كتابا أخذ منه آيتين جعلهما في آخر سورة البقرة اللي هي آمن الرسول، والآية التي تليه من قرأها ليلا لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام. شوف احنا في غفلة قد ايه، شوف احنا في غفلة قد ايه. اللي ما بتتجوزش، اللي ما بتخلفش، اللي بتتطلق، المشاكل علاجها هنلاقيه مع سورة البقرة، لان الرسول سماها الزهراء، هي والآل عمران الزهروان، وقال عنهم كلام كتير، وقال تحجان تدافعان تشفعان اشياء كثيرة. لذلك احرص على، احنا ما طولناش اهو علشان ما نزهقش وما نملش، لكن نعرف ان احنا بنتكلم عن القرآن علشان نعرف قيمة المعجزة اللي احنا ربنا انعم علينا بها. طب انا ما بعرفش اقرأ، اسمع، والسماع سهل جدا خاصة في الموبايلات دلوقتي، وبدل ما تعرفش تقرأ وهتسمع يبقى لك نفس الاجر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله، حديث سيدة عائشة في الصحيحين، فله به حسنة، حسنة هنقول المرة الجاية إن شاء الله، حسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهروان البقرة وآل عمران فإنهما تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. هنقول كلام كبير كتير خطير عظيم عن القرآن، جه في القرآن وجه في سنة النبي. حافظوا على درس الأربعاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يمكن الدين مني ومنكم وأن يحسن ختامي وختامكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.